لو أن إنسان ترك العمل وقال أنا متكل على الله دون أن يفعل أسباب لعده الناس سفيها. لو قال أنا بتوكل على الله أنه بيجيب ورد ثم يتزوج قال لا أنا متوكل على الله يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليه؟ ما هو من توكل على الله كفاه؟ أليس من توكل على الله كفاه؟ بلى لكن هذا السبب. لو قال إنسان أنا ما نفع أحنا أدور الرزق أبى نام على فراشي متكل على الله عز وجل يصلح أو ما يصلح؟ لا ما يصلح ما يصلح، لا بد أن تفعل أسباب. إن السماء لا تمطر ذهبا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على ما يروى عنه، السماء ما تمطر ذهبا. قد يقول قائل ربما يبعث الله لي من يأتيني بالرزق، يقول لكن افعل الأسباب افعل السبب. ثم إذا اعتمدت انتبه، إذا اعتمدت على واحد يجيك صار عندك نقص في التوكل على الله، لأنك اعتمدت على من؟ على هذا الذي ترتقبه وربما يأتي وربما لا يأتي. لو قال لعله موت ابن عمي لأن عنده مال كثير وأرثه، كنا هذا أقبح. إذا أخرت السعي تتمنى موت ابن عمي، وهذا من آمن من قطيعة الرحم. ثم لا تدري لعلك تموت قبله فيرث ثيابك التي عليك. واضح جماعة؟ طيب، إذن لابد من فعل الأسباب. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إيش؟ فامشوا في مناكبها، امشوا اعملوا وكلوا من رزقه وإليه المشور. فالذين يدعون أنهم متوكلون على الله دون أن يفعلوا الأسباب هم متوكلون، ولا بد أن يعتمدوا على غير الله في هذا. لكن افعل السبب وتوكل على المسبب، لا تجعل السبب هو الفاعل وحده، بل الله سبحانه وتعالى هو المسبب الخالق للسبب، ولو شاء ربك لم يكن هذا السبب مجديا. كم من إنسان يعمل ويتجر ومن أذكى الناس ومن أفرس الناس في المعاملات ومع ذلك يخسر كل ما باع واشترى خسر. فكم تفعل السبب ولا تلام إذا لم يكن شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.